الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض قدس الله نفسه لحرمة النظر إلى العضو المضام من الحي أو الميت. لو قطعت يد امرأة فهل يجوز النظر إلى اليد المقطوعة أم لا، سواء كانت حية أو ميتة؟ وأفاد قدس الله نفسه أنه لا يجوز النظر. نعم، مثل الضوف والشعر والسن يجوز النظر هكذا. ثم في المسألة التي بعدها تعرض لحكم النظر إلى الشعر الموصول، لعله الآن في زماننا موجود، يباع ويشترى شعر النساء، قطع جزء شعر المرأة وبي ووصلته امرأة بشعرها، الشعر الموصول بشعر المرأة، وهذا يجوز. هنا حكم بالجواز. نحن خلافا لتركيبه أولا نقدم المسألة الثانية لوجود النصوص فيه، ثم نأتي إلى المسألة الأولى، لأنه ما دام توجد في المسألة الثانية نصوص يحتمل أن نستفيد من تلك النصوص حكم المسألة الأولى ولو ليست فيه نصوص حسب القاعدة تكلموا فيها. فلذا على غير ترتيب الماسن قدس الله نفسه نقدم المسألة الثانية. وخلاصة القول في هذه المسألة أنه أصولا مسألة معروفة بالخلاف بين المسلمين من الصدر الأول، وهي أنه هل يجوز وصل شعر المرأة بشعر غيرها؟ هل يجوز للمرأة أن تصل شعر نفسها بشعر غيرها؟ وطبعا الذي يبدو من الشواهد الموجودة في السابق، يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما بعد، لم يكن وصل الشعر بهذه الصورة التي الآن عندنا موجودة. باصطلاح يجعل جملة من الشعر على الرأس مستقيما مستقلا و تجمل المرأة شعرها بشعر غير أو بشعر صناعي. الذي كان موجودا في ذلك الزمان عبارة عن مجموعة، مثلا لما تقص شعر امرأة يقص شعر امرأة فيجمع هذا الشعر فيجعل كبة كما جاء في بعض النصوص عند السنة، أو قصة بالقاف والصاد، ثم تضعه المرأة خلال شعرها فشعره يبدو كبيرا، يعني يبدو كثيرا، لا أنه وصل بالمعنى الاصطلاحي، يعني كل شعر يوصل بشعر آخر، لا، يؤخذ مجموعة من الشعر فيجعل في وسط شعر المرأة يبدو شعرها كبيرا. فجاء في بعض الروايات وأن لها شعور كأسنمة البخت، أسنمة جمع سنام، ظهر بعيد بالاسم، والبخت جمع البخاتي الإبل الخراسانية، الإبل الذي له سنام كبير جدا أو سنامين، من له سنامين البخت ما كان له سنام كبير ولا يسطو عليه، كأسنمة البخت، شعورهن كأسنمة البخت كما في النصوص، مراد به ذلك المعنى. وطبعا هذا كان من الشؤون المتعارف في كل زمان، النساء تستفيد من هذا الحال، وكان في زمان رسول الله امرأة شأنها هكذا، مشاطة كانت هي مشاطة، اسمها أم حبيب إذا لا تخون من ذلك، فقال لها رسول الله ولا تصلي الشعر بالشعر. هو هكذا قلت لكم، يعني جعل القصة من الشعر داخل الرأس داخل الشعور المرأة. الآن بلي، أو تأخذ شعر المرأة مثل الآن في زماننا وفي الرابط بينها موجود، فتم تجعله المرأة على رأسها تبدو كأنما شعرها، وفي الواقع ليس. شو؟ ماشي. الذي يستفاد هكذا، يعني موجود كان هكذا، فنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة روايات. بعض الروايات الواردة عن رسول الله عند السنة جعل البخاري بابا لذلك، وقد أطال في عنوان في الباب أكثر من غيره، خمسة روايات أورد في خصوص هذا الباب. بعض الروايات موردها وعندنا كذلك: ما شط دخلت على رسول الله فقال لها افعلي كذا وكذا ولا تصلي الشعر بالشعر، هذا عندنا موجود أم حبيب. في بعض الروايات أن جارية من الأنصار أصابها مرض وكانت عروسة، يعني زوج عقد عليها، ثم أصابها المرض فتتمعق شعرها، يعني جمع بإصطلاح، فسألت أمها عن رسول الله: هل يجوز أن تجعل الكبة من الشعر أو القصة من الشعر في شعرها في رأسها حتى يكبر وتهدى إلى زوجها بإصطلاح؟ فنهى عن ذلك. وفي نسخة: فسبها رسول الله الواصل السبت ما متعرف مع شأن رسول الله، هذا من أخطاء البخاري والرواة عنه. بلي، فقال إنه لعن الواصلة، لعن الله، موجود في جملة من الروايات لعن الله الواصلة، طبعا في جملة موجود لعن رسول الله، على اختلاف في إسناد اللعن، لعن الله الواصلة والموصولة. روى ذلك أيضا عائشة، روى ذلك أيضا أن أسماء أخت عائشة أنها أرادت أنها أيضا روت هذه القصة. على عدة روايات موجودة عندهم عن رسول الله في أنه لا يجوز وصل الشعر بالشعر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بما أنه توجد إطلاقات بالنسبة إلى تزين المرأة لزوجها، والمرأة تتزين لزوجها بما شاءت، وجاء في جملة من العبارات بأن تزين المرأة مستحب للزوج، وموجود أيضا أن عائشة هذه النقطة تأكيد على هذه النقطة التزين للزوج. خب إذا فرضنا أن المرأة تريد التزين لزوجها بذلك، تجعل قصة من الشعر في شعرها، ليس هناك تدليس، ليس هناك إخفاء غش، الرجل يعرف زوجته، وهذا من جملة وسائل الزينة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بدل الشعر كأنه مثل ما نسمي نحن كلاه شرعي، وسائل الحيل الشرعية، ظهر هناك شيء آخر شبيه الشعر من الصوف، يعني من الصوف يجعل في شعر المرأة أيضا شعرها يكبر كبيرا، لا فرق في ذلك، فبدلوا بالصوف، ولذا بدأ النظام الجديد. هذا الذي كان من الصوف غالبا كان يسمى قرامل، قرامل في الأصل شيء آخر بنبتل، لكن أطلق عليه، سمي بالقرامل هذا الشيء. ولذا وقع هذا البحث أنه ما يخالف أن الرسول نهى عن وصل الشعر بالشعر، أما القرامل كيف؟ لأن القرامل كان على قسمين، تارة كان من الشعر وأخرى كان من الصوف، وزينة للمرأة تتزين به لزوجها، هذا من جهة ثانية بدأ البحث بذلك. ينقل في كم رواية عندهم صحيح أن معاوية بالخصوص كان نهى عن ذلك، أن معاوية صعد المنبر وقال أن زوجتي أو أن الشرطية بحرسي خبرني بأنه نساء تستعمل هذه القصة وهذا الكب من الشعر، وألا تعلمون أن رسول الله نهى عن الواصلة الموصولة؟ سبحان الله، الرجل الذي يرتكب ما يرتكب بس عنده مشكلة في الواصلة الموصولة، نستجيب لله على إن كيف ما كان. فبدأ ينقل البدء بالكلام أساسا من البداية في أن هذا أصولا ما حكم هذا، لأنه عندهم مشكلة وجود هذه الروايات وهي ظاهرة في أنه لا يجوز، لأن الله الواصل الموصول. ومن جهة أخرى إطلاقات في التزين، خب إذا ظلمنا أن الرجل يعلم أن زوجته شعر وأي مقدار شعر وأي مقدار، هذا شيء لا يخفى عليه. خب المرأة زينت وصلت شعر الغير للتزين أمام الزوج، أي محذور فيه؟ مثل رخص المرأة أمام زوجها، أو ليس فيه محذور، فإن المرأة تتزين بنفسها للزوج وتتحبب بنفسها إليه، وبعضها من أدوات التحبيب ومن وسائل التحبيب والتزين للرجل، فلا يوجد بحسب القاعدة فيها مشكلة فنية، ولذا نقله. بلي؟ طبعا. ولذا بدأ الكلام من البدايات، نقل عن عائشة، طبعا يقال أن الرواية ليست صحيحة عن عائشة، هكذا يقال، نقل عن عائشة نقله بعض السنة وجاء في فتح الباري الجزء العاشر في نفس الباب، أن المراد بالواصلة والموصولة يعني المرأة القهضادة، المرأة التي تقود النساء إلى الرجال، تجمع بين الرجال والنساء حراما. فالمراد بالواصلة المرأة القهضادة، والمراد بالموصولة المرأة التي تجمع يعني تجتمع مع الرجل حراما. هذا التوجيه بدأ بداية بين التابعين كما بعد قالوا من خالص نلتزم بأن وصل الشعر بالشعر مطلقا لا يجوز، لكن بالصوف لا بأس. بدأ هذا التفصيل، أول من نعرف عنه مثل سعيد بن جبير وغيره التزم بهذا التفصيل أنه لا بأس بالصوف، القرامل إذا كان من الصوف لا بأس بوضع المرأة لها على رأسها ويكبر بذلك شعرها للتزين أمام زوجها، لا مانع من ذلك. وذهب جملة فيما بعد أنه أصولا روايات لعن الله الواصلة والموصولة إنما جاء عن رسول الله في باب التدليس، يعني إذا أرادت المرأة تدليس نفسها على الرجل. وأما إذا فرضنا لم يوجد هناك تدليس، ليس هناك تدليس، أي تدليس في البيت؟ مثلا الرجل يعرف أن زوجته شعرها قليل، لا يعترف، لكن المرأة تتزين بهذه القصة بهذه القرامل للزوج مطلقا ولو كان من الشعر، مو خصوص الصوف، ولو كان من الشعر فلا بأس به. وهكذا بدأت المسألة ذات أقوال بين المسلمين في أن أصولا وصل الشعر بالشعر حرام، ذهب الجملة لا بأس به من السنة إلى الالتزام بهذا الظاهر، وأنه لا، الشواهد تشير أن الرسول نهى عن وصول الشعر بالشعر فهذا حرام، وخصوصا يؤيد ذلك بأن معاوية نهى عن ذلك وقال أين علماءكم كان الرسول نهى عن ذلك. أظن أن النزعات الأموية أخذتهم أكثر، لا ممكن مغيرين في الكبار مغيرين في الصغار، لأن هذا على التربيه صحتي من الصغار. وأما في رواياتنا إنصافا في رواياتنا ما بظاهره ظاهر في حرمة الوصل موجود، ولكن أيضا هذا التأويل في روايات موجود، التأويل بأن المراد به القوادة والمراد بالواصلة هي المرأة القوادة، هذا التأويل في روايات موجود. فهنا إذا أخذنا بظاهر تلك الروايات فمحصل القاعدة نحكم بأنه وصل الشعر بالشعر مطلقا حرام ولا يجوز، وإذا أخذنا بالتأويل فمعناه الوصل جائز مطلقا. هذا من جهة. ثم على تقدير تمامية هذه الروايات، إذا كان الشعر اصطناعيا كما في زماننا هذا أو كان صوفا كما كان سابقا، إذا لم يكن به عنوان التدليس جائز مطلقا، نتكلم اسم مطلقا. ولكن ذهب جملة من الأصحاب إلى التأويل، التزموا بالتأويل، فإنه هناك بين كان عدة روايات مطلقا حرام لكن التأويل في رواية معتبرة التزموا بالتأويل، لأن الرواية الواحدة حسب السنة عندهم تصلح لشرح عدة روايات، لا نحتاج في مقام الشرح أن تكون الرواية الشارحة عددا بمقدار الرواية المشروحة. يمكن توجد عندنا 50 رواية في مورده وتأتي رواية واحدة لشرح الكل، يقولون تلك الرواية الواحدة تقدم حسب الصراع، هكذا لأنها شارحة ومفسرة ومبينة للروايات الكثير. ثم إن المرحوم صاحب الوسائل أورد ما يتعلق بالبا يروي البغي هذا الحديث عن، ولكن احتمل غير واحد، ما لم أرى هذا الاحتمال وجيها، أن يكون الصحيح محمد بن عبد الله، احتمله الرباني في الهاتف، لا بأس به. أنا سابقا قبل أن أراجع هذا في نسختي، في النسخة التي عندي كانت كاتب أنه احتمالا هو محمد بن عبد الله، ولا بأس احتمالا يكون تصريف عندك يكون محمد بن عبد الله بن زرارة مثلا، إذا كان محمد بن عبد الله بن زرارة فهو ثقته، وإذا كان غيره فالآن الحديث السند غير نقي. ثم قال رواه الكليني عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، هذا خطأ ونسأل الذي قبله وهذا رواه محمد، مثلا شيخ طوسي لم يروي عن محمد بن يحيى ورواه الشيخ بالإسناد عن محمد بن يعقوب مثله، هذا صحيح، هذا الكلام صحيح. خب إلى هنا تبين أن أصح شيء عندنا هذا التأويل والتوجيه في رواية سعد الإسكاف مصابا حديث قابل للإعتبار. الحديث الثالث موافق للإعتبار لا بأس، يعني بعبارة أخرى ذهب جملة من الحنابلة أيضا إلى ذلك، قالوا أن الظاهر أن الواصلة الموصولة هي التي تدلس نفسها، وإلا إطلاقات تزيين المرأة إلى زوجها وتحبيب المرأة إلى زوجها شو مشكلة فيها؟ خب الزوج إذا يعرف أنه بإصطلاح العربي زوج تقعد بإصطلاح ما عنده شعر، خب شو مشكلة بعد؟ لكن لجمالها تخلي مثلا في هذا شيء اسمه في اللغة العربية باروكة تضع الباروكة على رأسها، لكن هو يعلم أنها قرآء إن صح التعبير ولا شعر لها سلعاء، لكن تضع الباروكة على رأسها لا توجد فيه مشكلة. حسن القراءة شو المشكلة فيه؟ حسن ابن الفضل التبرسي رحمه الله في كتاب مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد قال قلت له المرأة تجعل في رأسها الكرامل، قال يصلح له صوف ما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعره بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف شعر نفسها فلا بأس. عجيب هذا المثل مع روايات ثابت بن سعيد جدا متحدون، ثابت أبي سعيد هو المثل متحدون على عين. يبدو هذه الرواية بعينها عن سليمان بن خالد الأكثر هم كان موجود سيما أحد هو خلطون بالآخر ناس. أذن كيف ما كان هذه الرواية الآن في مصدر مستقل في مصدر مسند ما عندنا مرسلا مثلا يعني. روى عن عمار الصاباتي قال قلت لأبي عبد الله أن الناس يرون أن رسول الله لعن الواصل الموصل، قال نعم. قلت التي تنتشر تجعله في الشعر القبامل، قال لا. قال فقال ليس بابا بأسه. قلت فمن واصل الموصل؟ قال الفاجر والقبال. كتاب عمار الصاباتي كتاب معروف، أصلا قطعات كبيرة من هذا الكتاب لهنا، لكن هذا ما موجود يعني في بقية المصادر المسندان لا يوجد هذا الحديث. الحديث الخامس عن أبي بصير سألته عن قصة النواسي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال لا بأس لذلك كله. الحديث السادس إلى هذه الأحاديث كلها مرسلة في كتاب مكارم الأخلاق، وهذه الروايات إنصافا تدل على سعة اطلاع التبرسي إنصافا، ما أننا نعلم أن التبرسي من لا يؤمن بحجة الخبر، التبرسي من المخالفين، لأن التبرسي مثل سيد المرسل من المخالفين لحجة الخبر، لا يرى حجة خبر الثقة وخبر الواحد. ومع ذلك يبدو عند في التراب ضخم من الأصحاب، يعني رواية سليمان وعمار وأبو بصير وكلهم من المشاهير، ولا توجد في مثلا آخر إطلاقا، تدل على هذا معناه تدل على وجود مصادر عنده ضاعت فلم تصل إلينا. الحديث السادس من الباب علي بن جعفر في كتابي عن أخي موسى، قلنا الآن المشهور على ألسنة الأصحاب منهم السيد الأستاذ وغيره أن الحديث صحيح حتى طريق علي بن جعفر بإصطلاح صاحب رسائل كتاب علي بن جعفر، فذكرنا مرارا وكرارا أن طريق صاحب رسائل كتاب علي بن جعفر ضعيف. قال سألت المرأة تحف الشعر عن رجع، قال لا بس هذا في باب الحف لا رفت له بالقرامل، أورد هنا مواصل الحف الآن لا رفت له بمحل بحثنا خارج المحل بحثنا. طبعا هي محل الكلام، حف الشعر محل الكلام باعتبار أن رسول الله نهى عن النام سيغان والتي تنتف الشعر، فذلك يحتاج إلى شرح في تلك المادة. الآن كلامنا في الرسل رسل الشعر، هذا كله كان بالنسبة إلى كتاب النكاح. وأما في كتاب المكاسب بحسب هذه طبعا موجودة عندي الجزء الثاني عشر صفحة 93 الباب التاسع عشر من أبواب ما يكتسب به، أقرأ الروايات لفوائد رجالية مفيدة إن شاء الله. الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن هارون بن جهم عن محمد بن مسلم السند معتبر إن شاء الله عن أبي عبد الله في حديث أم حبيب الخافض، مراد بالخافض هنا ختان النساء، كانت تختن البنات، وكانت لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية، وكانت بلي إهنا هو العبارة مغنية يعني بالقاف والنون والياء مغنية مغنية مغنية هكذا، شرحنا في محلي في شرحنا في لما كنا نشرح كتاب التجارة. الصحيح مقينة، الصحيح في ضبط هذه الكلمة، لأن مع الأسف أن الكلمة لم تبقى صحيحة، مغنية ما له معنى بالقاف مغنية، مقينة بالقاف مقينة أي مقينة للعروس اللغة العربية، وكانت مقينة يعني ماشطة. فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها بإصطلاح، طبعا الشيء بالشيء يذكر لبعض الفوائد، عندنا من الرجال أحد الرواد ابن حبيب الان ام حبیب لا يحضرون حالها تماما ذاک یقرا ابن حبیبه غیر منصرف مو انه منصرف نکته فنیه نکته خاص لالا لولا ذاک لالا بود ان یقرا ابن حبیبین بينما ضبط ابن حبيبه بنحو الانصراف غير منصرف اسم غير منصرف فلما انصرف ام حبيبه لا ادري حبيبه او حبيبه الان لا ادري لكن حسب ظاهر ام حبيبه الى اختها فاخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت ام عطيه الى النبي فاخبرته بما قالت لها اختها فقال لها ادني مني يا ام عطيه اذا انتی قینتی هنام تو العباره قینتی واکد لن مطبع اشتباه دن تو بعد اذا انتی قینت الجاریه فلا تقصری وجهها بالخرقه هذه العباره وردت فی اکثر من روایه و به اسانید مختلفه بعضها فلا تقصری بعضها فلا تحکی و لفظ متقاربه لعلت لا تحکی افضل من تقصیری و بعضها بالخرقه و بعضها بالخرق المعنى واحد یعنی به قطعت من القماش لا تمسحی علی وجهها المراد بدانه فان الخرقه تذهب بماء الوجه او فان الخرقه تشرب ماء الوجه خب هذا لا رفت لهم نحن في خارج قرأتو من جهة الباب بل محل الشاهد هذه ان هذا سن ما كان في محل الشاهد روى الشيخ الكليني ايضا انا عده من اصحابنا انا احمد بن محمد انا علي بن احمد بن اشيام تقدم ان هذا الرجل كثير يروي عنه الاشعري لا نعرفه وقد كان الاستاذ سابقا يوثقه بكامل الزيارات ومتراجع عن ابن ابي عمير عن رجل السلام العراقيه انا ابي عبد الله قال دخلت ماشطتون على رسول الله لعل اسمه ام عطيه فقال لها هل تركتي عملك او اقمتي علي فقالت يا رسول الله انا اعمله الا ان تنهاني عنه فانتهي عنه فقال افعلي فاذا مشتي هنا قال اذا انت قينت الجاري هنا اذا مشتي فلا تجي الموجود بالكافي الان تجي فلا تحكي الوجه بالخرق في بعض النسخ بالخرقة في بعض بالخزف ظاهرا خرق أفضل فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بشعر هذا محل الشاهد والإنصاف أن الرواية المشتمل على هذا الزيت ولا تصلي الشعر بشعر خير نقية سنده فيها علي بن أحمد بن أشياب تلك الرواية النقية سنداً هذا ذل ما كانت ثم في الحديث الثالث روى نفس رواية سعد الإسكاب وتقدم الكلام في الحديث الرابع هكذا موجود بإسناد الشيخ التوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائز ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق فقال لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر هذه الرواية طبعا من منتردات الشيخ التوسي لكن في سندها قاسم بن محمد ومشترك وإمكان الأكثر هو الجوهري وأنا علي هو علي بن أبي حمد ثم سألته بما أن علي بن أبي حمد كثيرا ما يسأل أبا بصير احتمال أن يكون المسؤول عن أبا بصير احتمال إنصافا احتمال مبارد ولذا جزم أن الكلام من الإمام صلى الله عليه الآن لا يخلو عن صعوبة الحديث الخامس وبإسناده إسناد الشيخ الطوسي أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري أنا علي بن الحكم أنا يحيى بن مهران لا نعرفه أنا عبد الله بن الحسن طبعا عبد الله بن الحسن بلي قال سألته عن القرامل مضمر قالوا ما معلوم عمن سأل وقال وما القرامل يبدو من هذه الرواية أن الإمام ما كان يعرف معنى القرامل وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة هذا وجه التفصيل بين الصوف وغير الصوف استظهر المحدث النووي رحمه الله أن عبد الله بن الحسن هو عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر الذي في الحميري في قرب الإسناد يروي عنه عن جدي. قرب الإسناد هكذا عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر، فهو عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر الصادق عليه السلام. صار واضح؟ ولكن عبد الله بن الحسن يروي عن من الأئمة لا نعرف، هذا محتمله هؤلاء. ولكن الذي أنا أحتمل أن عبد الله بن الحسن هو عبد الله المحض إمام الزيدية، اشتباها الحديث عند رجل في كتب الأصحاب، ولعل يحيى بن مهران منهم، فلذا سألته ليس مضمرا بناء على هذا. يحيى بن مهران يقول سألت عبد الله بن الحسن عن القرامل، أنا يحيى بن مهران، أنا عبد الله بن الحسن وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بعبد الله المهر، والده تزوج ببنت الإمام الحسين، والده ابن الإمام الحسن، الحسن المثنى كان صهرا للإمام الحسين، فالحسن المثنى كما تعلمون اشترك في كربلاء وجرح وبغي بين القتلى، وبالليل على أن تمكنوا من إخراجه من المعركة وداوى نفسه ممن سلم من المعركة، وكان في المعركة أعداد قليلة جدا في يوم كربلاء في يوم عاشوراء من دخل، منها غلام للإمام سلام الله عليه فيس بن سمعان، منها الحسن المثنى ابن الإمام الحسن أخو القاسم سلام الله عليه، فبقي سالما وكان صهرا للإمام الحسين سلام الله عليه، فولد له عبد الله، وبما أنه أول هاشمي ولد من أولاد علي وفاطمة بحيث أبوه علوي وفاطمي وأمه علوي وفاطمية سمي بالمهر لأنه خالصا من أولاد علي وفاطمة. وهذا الرجل بعد استشهاد زيد كان له دور في المدينة، وشرحنا في بعض المجالات مفصلة عند انتهاء أمر بني أمية وتزلزل أحواله الوجوه التي كانت تطرح آنذاك، مو أنهم هم قيادة الثورة يجتمعون، لا، الوجوه التي تذكر ويشار إليها وجوه من بيت النبوة كان، وهي ثلاثة وجوه: وجه من بني عباس وهو إبراهيم الإمام، هذا هو الوجه العباسي، الأخ الأكبر للسفاح والمنصور، ولذا لما قتل أول خليفة للعباسيين صار هو السفاح أخو إبراهيم الإمام، ثم أخوه المنصور أخوه الأصغر. هو إبراهيم الإمام كان مستورا. الوجه الثاني الذي كان يشار إليه من بني الحسن وهو عبد الله المهر، كان كبير بني الحسن كبير قومه، ولكن هو سمى نفس بلده محمد فصار محمد بن عبد الله، وكان يقول أن هذا هو المهدي، لأن رسول الله قال اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فهذا محمد بن عبد الله، ويدعو إلى بلده محمد بن عبد الله بن الحسن ولقب بالنفس الزكية، وهو كان يدعو إلى ولده ويأخذ البيعة له، وهذا كان له دور. وفي بداية أمر العباسين انتشر أمره إلى أن قتله المنصور الوجه العباسي المعروف، وإلا في زمان الصفاح كان موجودا في المدينة وكان من المعارضي على عين الزيدية بالنسبة إلى يحيى عبد الله المهد كثير يقدره، وأما بالنسبة إلى محمد من الأئمة عندهم، يعني من جملة أئمتهم، لأنه الإمام عندهم مو بالتوارث، من جملة أئمتهم محمد النفس الزكية ابن عبد الله المهر. وطبعا كلا الرجلين عندنا لا يخلوان عن كلام لتجسرهما وجسارتهما على الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، القضايا مذكورة في التاريخ لا نريد الدخول في ذلك. والوجه الثالث الذي يذكر هو الإمام الصادق من بني الحسين، فكان هناك ثلاثة وجوه تذكر: من بني العباس ومن بني الحسن ومن بني الحسين. من بني العباس إبراهيم الإمام، من بني الحسن عبد الله المهد وولده محمد، ومن بني العب حسين الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. وفي مجلس معروف أنه اجتمعوا لأخذ البيع لعبد محمد بن عبد الله، ومنصور كان يدعو، سبحان الله من عجائب الأمر، منصور كان يدعو لأخذ البيعة له، وهو الذي في مبارك قتله من عجائب الأمر لأحد الخلافة. فالإمام قال لا، هذا الأمر لا يتم، فقام الإمام الصادق وقال ذاكر عبد الله أن هذا أخذه الحسد، إنما قال ذلك حسدا على ابني عبد الله، هذا عبد الله بن الحسن. فقال امام ان كان لا بد ينال صاحب القبال اسد انتم لا يصل امر اليكم انتم خلوا في بالكم الخلاف لا تصل اليكم نعم منصور يصير منصور كان صاحب القبال اسد فلذا منصور هو يتعجب لانه كان اسد لا اصلا لا يعتمد به ولا يعبد به رجل خامل تماما ما كان احد يتصور انه يصير خليفه لكن شاء الله بعد امور وجاءت التقادير على ذلك على ان كيف ما كان الذي انا اتصور بالعلم عند الله لان عبد الله الماحظ كان ايضا صحيحا وحتى صار قضية بينه وبين الإمام قال من أين أتيت بهذا الحكم قال من كتاب أمك فاطمة وشرحت حال هذا الحديث أن الزيدية وعلى رأسهم عبد الله المهد كان يرون كتابا عن علي تأملت المطلب ويقولون أن هذا الكتاب وصل إلينا من علي وفيه الفقه وكان معروف هذا الكتاب عن علي تلك العبارة تحتاج إلى شرح بالنسبة للأئمة عليهم السلام والإمام الصادق كان يقول نحن أيضا عندنا صحيفة علية كتابنا علية ولذا إذا الإمام كان يذكر من كتاب علي يقول كتاب علي عندي هذا الحكم موجود في كتاب علي ولذا أهل البيت كانوا يصرون على أن الشيء الذي عندنا من صحيفة علي غير هذا الذي بيد الزيدية غير بيد الحسنية بل يستفاد من بعض عبارات النجاشي بالتأمل في مقدمة النجاشي أن ذاك الكتاب في الواقع كان لكاتب علي لا لنفس علي كان لعبيد الله بن أبي رافع أو لعلي بن أبي رافع وهما سكرتير بإصطلاح اليوم لعلي بن أبي طالب سجل القضايا التي حكم بها أمير المؤمنين والأحكام التي بينها أمير المؤمنين سجلها علي بن أبي رافع لكن الزيدية والحسنين نسبوه إلى علي سبحانه الله عليه بخلاف الكتاب الذي كان عند الإمام الصادق ذلك كان بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ما كان فعبد الله المهر كان ينقل عنه الفعل وهذه العبارة الموجودة في أول الصحيفة السجادية يحيى ابن زيد الراوي يقول قلت له أنت أعلم أم الجعف أم جعفا فأفرغ ملي يحيى ثم قال نحن عندنا علم لكن جعفر عنده ما نعلم ولا نعلم جميع ما عند جعفر مراد هذا المعنى لأن الكتاب الذي الزيدية كانت بيدهم هذا الكتاب كان كتاب ينسب إلى علي اسم كتاب القضايا والسنن والأحكام ولعل هذا الكتاب في الواقع لكاتب علي ليس لعلي أنا أستفيد هذا المعنى من مقدمة النجاشي طبعا لعل غيري لا يستفيد هذا المعنى أنا أذكر هذا مراد النجاشي هذا المعنى وأن أئمة عليهم السلام صار واضح هذا مراد يحيى يعني أئمة عليهم السلام هذا الكتاب عندهم هذا الكتاب متنابل بيه لكن أئمة عندهم كتاب ينسبونه إلى علي اسم ذلك الكتاب كان الجامع مو السنن لعلي سبحانه الله عليه كان كتابان الأئمة كانوا يدعون أن هذين الكتابين عندنا أحدهما سمي بالجهر والثانية سمي بالجامع الرسالة الجامع يعني الجامع الرسالة الجامع فكيف ما كان أنا أتصور شرحت هذا الجنب التاريخي حتى يتبين لكم أنا أتصور بالعلم عند الله أن الصحيح في الرواية هكذا يكون أن يحيى بن مهران لا نعرفه لعله من الزيدية أنا عبد الله بن الحسن عبد الله المحض هذا الرجل قال سألته أي سألت عبد الله المحض مثل محمد بن مسلم أنا أبي عبد الله قال سألته سألت عبد الله المحض أنا القرامل قال وما القرامل لذا هذا الإشكال كيف أن الإمام لا يعرف معنى القرامة لكن إنسان يتصور أن الإمام كيف لا يعرف معنى القرامة هذا بعد ليس بعيد أن عبد الله المعبد لا يعرف معنى القرامة مو مشكلة قال فما القرامة قلت صوف تجعلهم النساء في رؤوسهن صار واضح إن شاء الله فأتصور قبيا قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه أصل هذه الفتوى مذكورة في كتب السنة عن سعيد بن جبير و سعيد بن جبير وإن كان في بعض كتبنا الآن يوم ده لكن احتمالا الرجل لم يكن بالمرضية تماما احتمالا كان من الكيسانية مشان بعض الأدار المتحدة ألن كيف ما كان فينقل هذا الشيء عن سعيد بن جبير التفصيل بين الصوف وتبين في روايات أهل البيت الرواية الصحيحة لا فرق بين الصوف لا بأس بالقاعدة الكلية بما تزينت به المرأة لزوجها بل الكلام تتمنى أرجو المعذرة للإخوة اللي يشبهها